هم أن تقول هم ينتظرون منك أن تطبق الكلام الذي تقوله ويتوقعون منك أن تطبق الكلام الذي تقوله بل ويستغربون وجود أدنى خلاف بين قوله وفعله ويثير هذا الاختلاف تساؤلات حول الداعي وحول دعوته أيضا. قال ابن عثيمين رحمه الله ولا أعتقد أن عقلا صريحا يقبل من شخص يدعو إلى ترك شيء وهو متلبس به. قال ولا أعتقد أن عقلا صريحا يقبل من شخص يدعو إلى ترك شيء وهو متلبس به أو يدعو إلى فعل شيء وهو متخل عنه حتى وإن كان ما يدعو إليه حقا فإن المدعو سوف يكون في نفسه تردد وشك في دعوة الداعي فيقول في نفسه لماذا يفعل هذا الرجل ما كان يدعو إلى فعله ولماذا يترك هذا الداعي ما كان يدعو إلى تركه. إذا حتى نغير الواقع لابد أن نبدأ بمن نبدأ بأنفسنا ولا بد أن نصدق في قضية التغيير ولا بد أن يتحمل كل منا المسؤولية أما ترى في مجالس العوام يقولون أخطأ فلان أما تسمع مثل هذا الكلام حتى تعلم أنك تحت المجمر في كل كلمة تقولها وفي كل فعل تفعله. فالله لا يأتين الإسلام من قبلك أنت الله لا يتهم الإسلام من قبلك أنت فكن خير سفير للإسلام في كل مكان في دارك في سوقك في مكتبك اعلم أن الله يراك. وللحديث بقية صادقين أسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يجعل أفعال ما تصدق واحد مسلم طيب واحد سيعلن إسلامه. سبحان الله هذا يتأثر بمن هذا يتأثر بأفعالنا وأقوالنا يا إخوان. كيف صدقنا وعندنا من الكفار العدد الكبير الذين يقيمون بين ظهرانينا وين 14 سنة لا تأخر كيف لو ما قبل هذا 14 سنة حتى اقتنع. ليش يا إخوان قبل 14 سنة ما رأى من منام إيش رأى قبل واقع جيد معادينا نتأذن وعيالنا في الشوارع وأسواقنا حلف وكذب على بيع وشراء الحمد لله يوارد الشر بجوار الماي وطمع كيني بس هاتي and you find the room and the room and very happy. يقول لأن الإسلام عظيم ولأنه وجد الحقيقة هذه الحقيقة يا إخوان نحتاج نخرجها للناس. هذه الحقيقة والله هذا الكلام الذي نتكلم عنه كم قبضنا بأفعالنا وأقوالنا كثير من الناس حتى المسلمون الذين يأتوننا من بعيد ينتظرون مننا أن نكون لهم عونا على حسن استقامتهم. Okay, now we want you to say أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رسول الله وأشهد أن عيسى عن مريم عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله الله. اسألوا لها الشباب يا إخوان الله وهنئوا أخوكم.